حد عنده سؤال؟ امبارح يا جماعة تكلمنا في قصة سيدنا يوسف، يعني لولا التكرار، يعني كيف تعامل يوسف عليه السلام مع من أذاه، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أذاه، وتكلمنا عن قضية أخوة الإحسان. والأمثلة في القرآن والسنة كثيرة جدا، لكن إحنا يعني للأسف محددين بوقت إن يبقى قدر المستطاع نصف ساعة يعني. السلام عليكم، ما رأيكم في أخ أو أخت يعلمون الناس لله ثم تصير الدعوة الحسنة، ولكن يجد استقبال الناس عند استغلال في كل أمور؟ أم عبد الله، اللي بيعمل حاجة لله ما يندمش عليها، يعني حتى لو الناس استغلت دوت لا ينبغي إن إحنا نتقف. ولنا في موقف الصديق إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة. إن أبو بكر الصديق ربنا عتب عليه إن هو توقف عن، لأنه كان يعطي لله. عطائك ده أنا مش ناسيه، عطائك ده أنا أكتبه، عطائك ده هتأخذ دي مغفرة وعفو يوم القيامة كما أنك عفوت عن هؤلاء الذين استغلوا هذا المال وأذوك. يعني الناس اللي بتتعامل بأسلوب كويس وبدعوة حسنة، نحن نتعامل مع الله، الناس آذوا الله ورسوله، الناس تكلموا عن الله وهو ربهم، الناس آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي ربنا عشان ما يندمش، لأن أي معاملة مع الناس هتندمي عليه. نستمر في السؤال. ولا أترك العلاقة تنقطع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نبليها لها، يعني لابد أن يكون العلاقة دائما رطبة. العلاقة الطيبة بتتكسر، إنما دائما نخلي أنواع من أنواع اللين والرفق. ظل بين الإخوة أن هو بيستغل، أم عبد الله هو بيستغل التعامل مع التعامل الحسن اللي بشارع، بيستغله في مصلحة شخصية، ربما ده يكون نوع من أنواع الاستغلال. لكن أهل الخير دائما في عطاء، يعني ينبغي أن احنا نوطن نفسنا على قول الله عز وجل: أما من أعطى واتقى. إن أهل الخير وأهل الإيمان هو ما بيتعاملش مع الناس هو هياخد إيه، إنما بيتعامل مع الناس هو هيدي إيه. هو دايما بيدي، هيفضل يموت لحد ما يموت هو بيدي، لحد ما يلقى الله سبحانه وتعالى هو بيدي. والحديث اللي يعني اللي لنا فيه سلوى لكم فيه سلوى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. فقالوا: يا رسول الله، ومن فقراء المهاجرين؟ قال: الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدر لا يستطيع لها قضاء. يعني راجل فضل طول عمره يدي، طول عمره واقف على ثغر يسد ثغرة، ويقف في المكان الناس بتخاف تقف فيه، ويتكلم في الوقت اللي الناس كلها بتخاف تتكلم فيه، تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره. هو عنده حاجات في صدره، نفسه هو كمان يتكلم، نفسه يبقى له طلبات، نفسه يعيش مع الناس زي ما الناس عايشة، لكن يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. يعني بيموت ربنا سبحانه وتعالى ويقول الملائكة: روحوا استقبلوا الناس الفقراء دول. فيقول: يا رسول الله، يا ربنا، يا الله، نحن صفوة خلقك. الملائكة بتقول: يا رب، احنا الصفوة، احنا الناس، احنا المخلوقات اللي خلقت لا تعصي الله ابدا، كيف نكون في استقبال هؤلاء؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: انهم عبادي فقراء، الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فنقطة ان احنا هنفضل ندي، هنفضل ندي حتى لو الناس ما قدرتش، حتى لو الناس استغلت دوت، لكن قدر المستطاع ان احنا نعيش نتعامل مع الله. علينا البلاغ وليس علينا اكبار الناس على تنفيذ ما بلغنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: انما السلام ذكر، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولا ينبغي ان احنا نشترط للصحبه ان هم يسمعوا الكلام، ولا يشترط للدعوه ان انا لو ما قلتش، لو ما سمعتش ان انا اقول لك عليه ده يبقى انا مش هصاحبك تاني. الهجا يا جماعه مشروع في حال اذا كان العلاقه اللي بيني وبين لا هجوه تسمح بذلك. يعني انا كنت عامل بحث اسمه الامر معروف انها ممكن بين الشده واللين، لعل ان شاء الله الاخوه على موقع طريق الله تنزله لكم، ان الهجر منوط فقط بتحقيق المصلحه. يعني لو انا في واحد العلاقه اللي بيني وبينه تسمح بان انا هجوه، وهو عارف وانا عارف ان انا لو هجوته ده ممكن يؤثر في حياته، فبالتالي انا ممكن اهجوه لاجل ان هو يفكر. اما ان واحد ان انا بالنسبه لي يهجي زي اتصالي، لا طبعا ما ينفعش. الاخت اللي بتزور اختها في الله مع المسافه بينهما لمده ساعه بالسياره، هو اذا كان سفر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المراه تسافر الا مع ذي محرم، واذا كان الامر فيه مشقه او خوف او غير ذلك هي طبعا هتثاب على ذلك، لكن الاولى لها ان هي تحتاط لنفسها. حد عنده سؤال تاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.